بسم الله. الدرس الخامس عشر من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الخامس عشر من متن الورقات، خلاصات وثمرات. ما زلنا مع المحور السادس من محاور الورقات، أبواب أصول الفقه حسب الخريطة الجوينية هنا في الورقات، والذي تقدم بالتفصيل خمسة أمور من المقدمة السابقة المباركة. الأمر الأول: التقسيمات الثلاث للكلام من حيثيات مختلفة، من حيث اصطلاح النحويين، ومن حيث مدلوله ومعناه، ومن حيث استعماله. الأمر الثاني: ما مفهوم الحقيقة في الاصطلاح؟ الأمر الثالث: ما مفهوم المجاز اصطلاحا؟ الأمر الرابع: إلى كم تنقسم الحقيقة؟ الأمر الخامس: ما هي أنواع المجاز عند المصنف إمام الحرمين؟ والآن مع تفصيل أول باب من هذه الأبواب الثمانية عشر عند المصنف رحمه الله. الأمر والنهي، فهذان الشقان، ولتسليط الضوء على الشق الأول من هذا الباب الأول، هاكم أبرز مسائله عند المصنف رحمه الله. المسألة الأولى: ما مفهوم الأمر اصطلاحا عند صاحب الورقات؟ المسألة الثانية: ما صيغة الأمر عنده رحمه الله؟ المسألة الثالثة: متى تحمل هذه الصيغة على الوجوب عنده رحمه الله؟ المسألة الرابعة: وهل يقتضي التكرار أو المرة أو لا؟ المسألة الخامسة: هل يقتضي الأمر الفور أو التراخية؟ الأمر السادس: هل الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به أو لا؟ المسألة السابعة: هل يخرج المكلف عن العهدة إذا فعل ما أمر به؟ المسألة الثامنة: ما الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل؟ وهذا مبحث مشترك بينهما. المسألة التاسعة: هل غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة أو لا بناء على اصطلاح الأصوليين؟ المسألة العاشرة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ وهذه مسألة أخرى مشتركة بين الأمر والنهي أيضا. المسألة الحادية عشرة: هل يخرج أو متى يخرج الأمر من الوجوب والفرضية إلى غير ذلك من الإباحة ونحوها؟ فهذه أبرز مسائل الأمر عند المصنف رحمه الله. وأما النهي فاشتمل على مسألتين مهمتين عنده رحمه الله هنا. المسألة الأولى: ما مفهوم النهي في الاصطلاح عند الأصوليين؟ المسألة الثانية: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ وبعد، فهذه أحد عشر مسألة، فهذه إحدى عشرة مسألة تتعلق بالأمر، ومسألتان تتعلقان بالنهي من هذا الباب الأول من الأبواب الأصولية الثمانية عشر عند المصنف إمام الحرمين. ولكون الأمر والنهي من الأبواب الأصولية المهمة جدا عند الأصوليين، من حيث إن مدار التكليف ومدار الابتلاء عليهما صدر إمام الحرمين هنا بهما التفصيل، تفصيل المسائل السابقة. فأما تفصيل المسألة الأولى: ما مفهوم الأمر اصطلاحا عند إمام الحرمين؟ فأوجزها في سطور. قال رحمه الله في هذه المسألة الأولى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فهذه قيود الأربعة. وأما في البرهان فعرفه رحمه الله بقوله: هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور به بفعل المأمور به. فهذه قيود ثلاثة. فالقول احترز به عما عدا الكلام، وبنفسه احترز به عن العبارة التي لا تقتضي بنفسها، وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو توقيف عليها. والطاعة احترازا أو احترز بها عن الأمر من الأمر عن الدعاء والرغبة من غير جزم في طلب الطاعة، انتهى من البرهان له بنوع من التصرف. ورجوعا إلى تعريفه هنا في الورقات أقول، فقوله رحمه الله استدعاء الفعلي، السين هنا للتوكيد، للتوكيد وليست للطلب، كما أفاده الإمام العبادي رحمه الله، أي طلب الفعلي كما قاله الإمام العبادي وتبعه الإمام الضمياطي وغيرهما من الشراح، أو هو طلب ما يسمى فعلا عرفا أو لغة، ولو على وجه المسامحة والتجوز بحسب الظاهر، وعليه فيشمل القول والنية والاعتقاد كما أفاده في الشرح الكبير. فقوله استدعاء جنس وما بعده فصول. فقوله استدعاء الفعلي احتراز من النهي، لأنه ليس طلب فعل بل هو استدعاء ترك، أي طلب ترك. وقوله بالقول احتراز من الطلب بالإشارة والكتابة ونحوهما كالقرائن المفهومة، كالقرائن المفهومة. وقوله ممن هو دونه احتراز من الطلب من المساوي وهو الالتماس، كقول أحد الخادمين للآخر أعطني كذا وكذا. ومن الأعلى وهو الدعاء والسؤال، كقولك رب اغفر لي. فهذان لا يسميان أمرا. فالطلب من الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى يسمى أمرا، والعكس هو الدعاء. ومن المساوي للمساوي يسمى الالتماس. وبهذا التفصيل الذي أشار له هنا رحمه الله بهذه القسمة الثلاثية في الطلب من الأعلى إلى الأدنى ومن الأدنى إلى الأعلى ومن المساوي، يكون المصنف إمام الحرمين رحمه الله تابعا لجمهور المعتزلة، وهو قول جماعة من الأصوليين أيضا. وإلى هذا التفصيل درج صاحب السلم العلامة الإمام الأخضري، قال رحمه الله أمر مع استعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا. وقوله على سبيل الوجوب الذي يتعلق بقوله استدعاء القول يحترز به عن المندوب والمباح ونحوهما. وبهذا يكون المصنف إمام الحرمين هنا قد أشار بطرف خفي إلى أن المندوب ليس مأمورا به على الحقيقة بل على المجاز، كما قرره الإمام الشارح الحطاب، وإليه ذهب الإمام الجصاص والإمام الكرخي وغيرهما. أقول وفي المسألة خلاف شهير معروف، أشرنا إلى بعض ذلك في الدرس السابع من هذه الدروس الصوتية المباركة على الورقات، لكن يعكر على هذا الاستنتاج من كلامه هنا أنه صرح رحمه الله في كتابه التلخيص في أصول الفقه أن المندوب مأمور به على الحقيقة، وهو مذهب الإمام أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي الطيب، وحكاه ابن الصباغ عن أكثر الشافعية، وحكاه الإمام القاضي عياض رحمه الله عن جمع من المالكية، وإليه ذهب الإمام الباجي والإمام الآمدي والغزالي، وعليه فيجب تحرير مذهبه رحمه الله بعد جمع أطراف كلامه. لكن قد يقول قائل إن ما صرح به في التلخيص رحمه الله صريح، وما نحن فيه هنا في الورقات غير صحيح. وانظر بحثا مهما عند الشارح العبادي في الشرح الكبير عند قول المصنف رحمه الله والأمر استدعاء الفعلي بالقول إلى آخره، هل يعني به الأمر اللفظية أو يعني به الأمر النفسية إلى آخر ما ذكره من حلحلات. فهذه قيود أربعة مستفادة من تعريف الإمام رحمه الله، من تعريف إمام الحرمين للأمر من حيث الاصطلاح مع أبرز المحترزات التي يجب إخراجها. والحاصل أن المقام مقام أصولي بامتياز، وعليه فالذي يهمنا الآن هو التعريف اللفظي هو التعريف اللفظي للأمر كما هو الظاهر من كلامه، وأما النفسي فلا يتعلق به غرض، فلا يتعلق به هنا غرض. انظر تفصيل المسألة في كتب الكلام. وأن مصنف إمام الحرمين رحمه الله حسب ظاهر كلامه هنا ذهب مع من يشترطون في حقيقة الأمر وحصول ماهيته العلو، وهو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور بشرفه وعلو منزلته، بينما الاستعلاء متعلق بصفة في الأمر مع إظهار الترفع والتكبر ونحو ذلك، فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه. انظر الشارع الحطاب فقد أفاد وأجاد. انتهى. قلت فالمصنف رحمه الله حسب ظاهر كلامه هنا ذهب مع من يشترطون في حقيقة الأمر وحصول ماهيته العلو، مخالفا بذلك رحمه الله جمهور الأشاعرة الذين لا يشترطون علوا ولا استعلاء، وهو الذي رجحه الإمام ابن السبكي. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد وافق جمهور المعتزلة الذين يشترطون علو الأمر، وهو قول السمعاني والشيرازي وابن الصباغ فهؤلاء وعلى رأسهم صاحب الورقات هن وافقوا بهذا الاشتراط المعتزلة. وأما الحسين البصري المعتزلي فاشترط الاستعلاء مخالفا جمهور المعتزلة، مخالفا أصحابه من المعتزلة من الجماهير. وممن وافقه الإمام الآمدي الحنبلي ثم الشافعي، لأنه تشفع بعد أن كان حنبليا في الإحكام، والإمام ابن الحاجب والباجي المالكيان. وأن معظم هذه التعريفات وهي تزيد على ثمانية كما ذكرت على المفتاح منتقدة لكونها غير جامعة ولا مانعة، أو جامعة غير مانعة أو مانعة غير جامعة. وأن الأقوال في اعتبار العلو والاستعلاء هنا في تعريف الأمر وعدم ذلك وصلت إلى 5. انظرها على المفتاح، وبالضبط في الدرس 15 نقلا عن كتاب الأمر عند الأصوليين للدكتور الأصولي رافع الرفاعي. انظره ففيه ما تبحث ما تطلب من الزاد هذا. وعرفه الإمام الأصولي الشريف التلمساني الخريت في كتابه العظيم المفتاح قائلا: أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. وقد نص الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع بأن طلب الفعل يسمى أمرا مطلقا، فهذا هو الأصح وهو الراجح. والآن مع تفصيل المسألة الثانية، ما صيغة الأمر عند صاحب الورقات. قال رحمه الله في هذه المسألة: والصيغة الدالة عليه افعل. انتهى. قلت وبتصريحه هذا بأن للأمر صيغة تدل عليه وهي افعل، يكون المصنف قد اختار مذهب الجمهور من الأصوليين من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة، مخالفا بهذا الاختيار ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني ومن قال بقولهما من المعتزلة غير الإمام البلخي، وهو مذهب بعض الشافعية بأنه ليس للأمر صيغة تخصه. انظر الأقوال الثلاثة في المسألة في الكتاب السابق. فقوله رحمه الله: والصيغة الدالة عليه افعل، أي بالوضع. وفي كلامه رمه الله هنا حذف الواو مع ما عطفت، والتقدير: والصيغة الدالة عليه افعل وما يقوم مقامها بالوضع. فهناك صيغ آمرة بهيئتها لا بمعناها، كصيغة فعل الأمر ثلاثيا مجردا كانصر، أو ثلاثيا مزيدا كأكرم، أو رباعيا مجردا كدحرج، أو ملحقا بالرباعي كتجلبب، وكصيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر وما ألحق به كما في وليكتب فليكتب وليملل وليتقي فليملل من أكبر سورة في القرآن الكريم، من أكبر آية في القرآن العظيم، إنها آية الدين. انظر هذه الأوامر فإنها مهمة جدا، فكلها داخلة تحت صيغة فعل مضارع المقترن بلام الأمر. ونحو ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، واللام لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ منكم الشاهد الغائب، كما في الصحيح. واسم فعل الأمر كنزالي بمعنى انزل، وكصه بمعنى اسكت، وكمه بمعنى انكفف أو كفف، وآمين بمعنى استجب. وفيها لغات شهيرة معروفة إلى آخره، إلى غير ذلك مما هو موضوع أو منقول إلى آخره. ومن هذا الباب قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم، فعليكم هنا اسم فعل الأمر، ولذلك نصب ما بعده أنفسكم. وكالأمر بصيغة المصدر، ومنه فضرب الرقاب، ومنه صبرا آل ياسين، كما في كتب الحديث والسير. وهناك صيغ آمرة بمعناها لا بهيئتها، لا بهيئتها، كالأمر بصيغة الخبر، ومنه والوالدات يرضعن، أي ليرضعن، فهو خبر معناه الإنشاء. وقوله والمطلقات يتربصن، أي ليتربصن. ومن الحديث الصحيح الشريف: والبكر تستأمر، أي لتستأمر. الأمر بصيغة الاستفهام، ومنه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي اعلم. ومنه أفلا يتدبرون القرآن، أي ليتدبروا. الأمر بأسلوب العرض والتحضيض، ومنه ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي تذكروا، هل لا تذكروا. ومنه ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي أحبوا أن يغفر الله لكم. الأمر بألفاظ مخصوصة كأمر وأمر وأمرنا وما يتعلق بذلك، ومنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومنه وأيضا كتب وكتب، ومنه كتب عليكم الصيام، وفرض وفرض وفرضنا، ومنه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وعلى التي هي اسم فعل هنا، فقد استخدم حرف على كصيغة من صيغ الأمر. ومنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهي هنا تدل على الإيجاب وإن كانت حرف جر، لأن على تستعمل هكذا وتستعمل فعلا ماضية، وهنا تدل على الإيجاب كما قرره اللغويون وطبقه المفسرون كأمثال الإمام الحافظ المفسر الكبير الإمام القرطبي رضي الله عنه في تفسيره العظيم الأحكام، فقد نقل رحمه الله كلام اللغويين وطبق هذه القاعدة اللغوية هنا الأصولية، وبين رحمه الله وجه الاستدلال بها في الآية على وجوب فرضية الحج. ويضاف إلى ما تقدم من الألفاظ التي يستفاد منها الوجوب الحصر والقصر كما هو مقرر عند البيانيين والأصوليين، والسكوت في مقام البيان يدل على الحصر، والأمر بشيء نهي عن ضده كما سيأتي تقريره قريبا. وترتيب العقاب أو الند أو الذم على ترك شيء معين، هذا يدل على الوجوب. أفعال المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيها تفصيل دقيق عميق، تدل على الوجوب إذا كانت بيانا للمجمل الواجب، وإلا فلا، كما رجحه الإمام الأصولي الكبير صاحب مفتاح الوصول الشريف التلمساني. انظر الدرس 15 من شرح المفتاح. إلى غير ذلك من الصيغ والأدوات التي يستفاد منها الوجوب. ولكون الأمر غير محصور في الصيغة المذكورة فعل، قال الشارح الحطاب موضحا ومنبها: وصيغته أي صيغة الأمر دالة عليه افعل، وليس المراد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ دالا على الأمر بهيئته، نحو اضرب واكرم استخرج ولينفق ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، انتهى من الشارح الحطاب. قلت: ولكون هذه الصيغة افعل ليست هي المقصودة بخصوصها عند أهل الاختصاص، عند أهل الأصول، كما أشار الإمام الشارح الحطاب، نص الأصوليون على الصيغ الآمرة الأخرى كما ذكرنا سابقا، جاعلين هذه الصيغة العنوان الرئيسي للصيغ الباقية لأنها أكثر شيوعا من غيرها، فهذا هو السبب في استخدامها واستعمالها عندهم رحمهم الله، تدبره رعاك الله. ولهذا قال الشارح المحلي على جمع الجوامع: والمراد بها كل ما يدل على الأمر من صيغة. والآن مع تفصيل المسألة الثالثة والأخيرة من هذا الدرس الخامس عشر من مسائل الأمر عند صاحب الورقات: متى تحمل هذه الصيغة عنده رحمه الله على الوجوب؟ قال رحمه الله في تفصيلها: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، انتهى. قال: وهي أي صيغة الأمر دالة عليه، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور كما هو مقرر في النحويات، عند الإطلاق والتجرد من القرينة تحمل عليه، أي تحمل على الوجوب، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا. وانظر الإمام الشارح العبادي فقد ناقش عطف المصنف رحمه الله قوله والتجرد من القرينة على قوله عند الإطلاق، هل هو من باب عطف الخاص أو من باب عطف التفسير، أم أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، مرجحا رحمه الله بعد مناقشة وحلحلات أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، بناء على أن الأمر هنا للندب وليس للإباحة. والأمثلة لا تناقش لأن الغرض هو التمثيل، لأن الغرض هنا التمثيل، وفي الفقهيات التحرير، لأن المقام يقتضي عدم الوجوب، فإن الكتابة من المعاملات، تلك هي القرينة. ومنه الحديث الصحيح الشريف: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثة، أي صلوا قبل صلاة المغرب وبعد دخول وقت المغرب، انتبه إلى هذا الحذف، لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. قلت: ومنه الآية الكريمة: وأشهدوا إذا تبايعتم، أو الإباحة. ومنه الآية الكريمة: وإذا حللتم فاصطادوا. وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. والقرينة في هذه الآية من سورة المائدة تقدم التحريم على الصيغة في قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. انظر هذه المسألة في المفتاح، فقد أجاد وأفاد. وانظر الدروس الصوتية على المفتاح للناصري، ففيها تقرير مهم ومفيد. انظر الدرس السابع عشر، فقد ذكرنا مسألة تقدم التحريم أو الحظر على الصيغة وما يقوم مقامها عند مذهب الأكثرين والأقلين، عند الأكثرين والأقلين، وما يتعلق بها من أقوال ستة في الموضوع عند الأصوليين. هذا وقد ذكر الإمام الشارح الحطاب رحمه الله بعد مناقشة للدليل والقرينة، وما هي النسبة بين الدليل والقرينة، وهل الاستثناء في قوله إلا ما دل الدليل على أن المراد منه إلى آخره منقطع أم متصل. ذكر أن القرينة إما أن تكون متصلة بصيغة كقوله تعالى: فلا نباشروهن، بعد قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وإما منفصلة كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. فالقرينة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد من الإشهاد، فعلم أن الأمر للندبي، انتهى بنوع من التصرف. أقول ولذلك قال أهل التفسير بأن الأمر للإرشاد هنا في الآية الكريمة من سورة البقرة من آية الدين. نعم، إذا نظرنا في هذا الزمان في أحوال الناس فإننا سنجزم بوجوب التوثيق نظرا للمفاسد التي انتشرت بين الناس، والسبب هو عدم الإشهاد وعدم التوثيق إعمالا للأدلة الخارجية الكثيرة المتنوعة من المطلقات والعمومات والقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية. هذا وقد ذكرت في الدروس على المفتاح 35 معنى من معاني الأمر عند الأصوليين تأصيلا وتفريعا، وهي الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال والإذن والتأديب والإنذار والامتنان والإنعام والإكرام والتسخير والإهانة والتكوين والتعجيز والتسوية والدعاء والمسألة والتمني والترجي والاحتقار والخبر والتفويض والتعجب والتكذيب والمشورة والاعتبار والالتماس والوعد والتحصير والتلهف والتصبير والاحتياط وقرب المنزلة والتحذير والإخبار عما يؤول إليه أمر المخاطب. انظر الدرس 16 من الدروس الصوتية الناصرية على المفتاح. والراجح أنها حقيقة في الأمر مجاز في هذه المعاني بالقرائن على المختار، كما رجحه الإمام الشريف التلمساني رحمه الله في المفتاح، وهو مذهب الجماهير وهو مذهب الجمهور من المحققين من الأصوليين. وقد ذكرنا على المفتاح أيضا أقوالا شتى، هل هو للوجوب أولى، موزعة على اتجاهات المتعددة، انظرها في الدرس 16 أيضا. وبعد، فهذه مسائل ثلاثة من المسائل السابقة من هذا الباب الأول من الأبواب 18. ما مفهوم الأمر اصطلاحا عند صاحب الورقات؟ ما صيغته؟ متى تحمل هذه الصيغة على الوجوب عنده رحمه الله؟ وفي ختام هذا الدرس 15 أحيلكم على أمور ومتعلقات تتعلق بالأمر أغفلها إمام الحرمين هنا قصدا لمقاصد لا تخفى عليك، منها المنهجية المتبعة في الورقات من حيث التركيز على الأولويات مع الإيجاز والاختصار، مراعاة لأحوال المبتدئين والمتوسطين في هذا الفن أصول الفقه. فقد ذكرنا أن الأمر من حيث المفهوم اللفظي يطلق على الطلب وعلى الصفة وعلى الشيء وعلى الغرض وعلى جملة الشيء والطرائق مع التمثيل لذلك، انظر ذلك في الدرس 15 من شرح المفتاح. كما ذكرنا 20 معنى من معاني الأمر عند المفسرين رحمهم الله مع التمثيل لها، انظرها في الدرس 16 من الدروس الصوتية الواتسابية المباركة على المفتاح. وبما ذكرناه أيها الكرام ينتهي الغرض المسطور، وإلى الدرس 16 نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 13 من شهر الله المحرم 1440 هجرية، واليوم يوم الأحد ما بعد صلاة العصر، 23 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصر محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.